هل تؤدى تحية المسجد وقت النهي؟ وهل يشترط المؤذن الطهارة؟ لا بأس أن تؤدى في وقت النهي وهو أفضل، وقد اختلف العلماء في ذلك، فبعض أهل منع ذلك من الأحاديث الدالة على أن الصلاة النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ذهب جمهور أهل العلم إلى منع الصلاة في هذين الوقتين ولو تحية المسجد، وذهب آخرون إلى جواز تحية المسجد وذوات الأسباب كصلاة الطواف في مكة بعد الطواف وصلاة الكسوف إذا كسفت الشمس بعد العصر. وهذا القول هو الصواب، أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في الأوقات المنهي عنها، بل مستحب لأنها غير داخلة في النهي، وكذلك الصلاة المعادة صلاة الجماعة غير داخلة في النهي. هذا هو القول الصواب، ومن جلس فلا حرج، لا ينبغي التشديد في هذا، من جلس في وقت النهي ولو صلى التحية فلا بأس، ومن صلى التحية فهو أفضل، ولا ينبغي في هذا النزاع ولا الشدة ولا الحرج، بل ينبغي في هذا التوسعة، لأن الأدلة واضحة في المقامين مع هؤلاء ومع هؤلاء. الإنسان يسأل عن السؤال هذا فيه في فقرة. أيوة. وأما الأذان فلا بأس أن يؤذن على غير وضوء، لأن الحديث الذي فيه النهي عن الوضوء عن على غير وضوء ضعيف، فإذا أذن على غير وضوء فلا بأس، ولكن كونه على وضوء أفضل، إذا أذن على وضوء يكون أفضل، وإذا أذن على غير وضوء فلا حرج في ذلك. نعم.